محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهره وكان المصطفى صلى الله عليه وسلم كثير الصيام في شعبان. فلما سئل المصطفى صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال: ذاك شهر تغفل الناس عن قضينا رجب ورمضان وفيه ترفع الاعمال الى الله واحب ان يرفع عملي الى الله وانا صالح. صلى عليك الله يا على الهدى فهب المتائم وما لاحت على الايت الامان. صلوا على المصرف فيه العلياء والغبراء. ان الصلاه على النبي فريضه وتقرب من ربنا ورضاه. اخواتنا يوسف الايمان والاسلام اعوذ واياكم معرفه القتال وخير الكلام مع القرآن العظيم والتلاوة القرآنية المباركة يدلوها علينا ذلكم العلم القرآني فضيلة الفني السيد محمود الشحات محمد أنور فليتفضل مشكورا. جيب لك التليفون Thank you. Thank you.

الله. Thank you. والذي أنزل الله اكبر. جديد يعني الشيخ محمد. الله أكبر. الله الله الله Thank you. الله الله الله ما يا قرآن ما شاء الله ده جميل مولاي فليعفو الله الذي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.